رحمه الله تعالى وصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم، وقوله: وناداهما ربهما. وصف عبده بالمنادات والمناجات فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناجيتم الرسول. وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات ولا المناجات كالمناجات. ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. وصف نفسه بالتعليم، وصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبينا محمد الأمين وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية في بيان وإثبات أسماء وصفات لله تعالى على ما يليق به، وأن الاشتراك في المعنى العام بين صفات الله تعالى وصفات خلقه لا يضر، والاشتراك الذي لا يقع هو في الصفات المختصة بالله تعالى بعد اختصاصها بالإضافة، وفي الصفات المختصة بالمخلوق بعد اختصاصها بالإضافة أيضا. لذلك قال رحمه الله: ووصف الله نفسه بالمنادات والمناجات، أي بالنداء، والنداء لا يكون إلا بصوت عال يسمع وليس بصوت خافت يسمعه المخاطب فقط، بل بصوت عال يسمعه كل من هو صالح للسماع. وما يسمعه المخاطب فقط هذه مناجاة. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في هذه الآية جمع بين المنادات والمناجات. ويوم يناديهم وناديناهما، وناداهما ربهما. هذه الآيات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينادي، أي بصوت يسمع. يريد شيخ الإسلام بهذا إثبات بأن كلام الله كلام لفظي له صوت وحرف يسمع، والمخاطب يسمع صوت الرب سبحانه وتعالى. وعندما نادى موسى وخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكل من خاطبه الله وناداه وكلمه إنما سمع كلام الله من الله وبصوت الله. هذا المعنى الذي يريد أن يؤكد شيخ الإسلام لأنه ظهر في وقت اشتدت الأشاعرة في إنكار الكلام اللفظي، زاعمين بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو كلام نفسي لا حرف له ولا صوت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ووصف عبده بالمنادات والمناجات، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ينادونك، هذا محل الشاهد. إذن النداء يحصل من الخلق ويحصل من المخلوق، ولكن نداء الخالق خلاف نداء المخلوق. وقال: إذا ناجيتم الرسول، وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات، ليس المنادات من الله كالمنادات من المخلوق، ولا المناجات من الخالق كالمناجات من المخلوق. وسبق أن قرر شيخ الإسلام أن الاشتراك في المعنى العام الذي يسميه علماء الكلام المطلق الكلي لا يضر، بل شيء لا بد منه، ولولا ذلك ما فهم الخطاب، إنما يفهم خطاب الرب سبحانه وتعالى بإثبات هذا الاشتراك في المعنى العام. بذلك نفرق بين الصفات، بين العلم والحلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وبين صفات الخالق وصفات المخلوق بعد الإضافة، ليبقى الاشتراك في المعنى العام ويحصل الاختصاص بالإضافة. ووصف الله نفسه بالتكليم بأنه يكلم في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أكد هذا التكليم بالمفعول المطلق الذي هو التكليم، وكل من يفهم اللغة العربية إذا سمع فلان قتل فلانا أو فلان قتل فلانا قتلا يفرق بين التعبيرين. قتل قتلا يحتمل ألا يكون قتلا حقيقيا، وربما ضربه ضربا كاد أن يكون قتلا، وإذا قال قتل قتلا لا يحتمل إلا إزهاق الروح، القتل الحقيقي الذي لا يحتمل معنى آخر. وقال الرب سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، تكليما حقيقيا، كلمه سبحانه وتعالى وسمع موسى صوت الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا رد كما قلنا على الزاعمين بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. وقال الرب سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، حاول بعض المعتزلة واقترح على بعض القراء أن يقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما هكذا بالنصب، وكلم الله ليكون الذي كلم هو موسى، فاعل الكلام يكون موسى بنصب لفظ الجلالة، وكلم الله أي كلم موسى الله، يكون المعنى هكذا. قال له: هب إني قرأت هذه الآية كما زعمت، فماذا تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هل يحتمل غير هذا؟ لا يحتمل. فبهت الذي زعم. وقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، من خاطبه الله وكلمه، ولم يكلم جميع الأنبياء وإنما كلم بعضهم. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله تعالى: وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه، هذا محل الشاهد، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. المخلوق يكلم مخلوقا مثله، فالخالق يكلم من شاء من عباده، ولكن ليس الكلام كالكلام ولا التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق أيضا بذلك، فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، هذا محل الشاهد، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها مرة أخرى، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. نبأني، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنبأه، أي أخبره، أي يستعمل الإنباء في حق الله تعالى كما يستعمل الإخبار، وليس الإنباء كالإنباء، والمعنى واحد، الإنباء والإخبار مع تفريق دقيق بينهما. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمون، أنتم تعلمون، والله يعلم والمخلوق يعلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وليس التعليم كالتعليم، ليس تعليم الخلق، ليس تعليم الخالق سبحانه كتعليم المخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم، وصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب. وصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في سبع آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين، فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنه، ووصف عبده بالغضب، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب. وهذه من الصفات التي شددت فيها الأشاعرة، أي في الإنكار، وقالوا الغضب غليان دم القلب عند إرادة الانتقام، ومثل هذا أو هذا المعنى لا يليق بالله. إذن المراد بالغضب إرادة الانتقام، فسروا الغضب بإرادة الانتقام، فزعموا أن الغضب على ظاهره لا يليق بالله تعالى. فشبهتهم أنهم لم يتصوروا في معنى صفة من صفات الرب التي أولوها إلا كما يتصورون في المخلوق، وهذا تناقض منهم. إذا كانوا قد تصوروا الإرادة التي تليق بالله، فأثبتوا لله إرادة وأثبتوا للمخلوق إرادة، كان يسعهم أن يثبتوا لله الغضب كما أثبت لنفسه، وكما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، بل الأنبياء جميعا من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم أثبتوا الغضب لله تعالى، إذ يقول كل واحد منهم عندما تقدموا لهم لطلب الشفاعة: قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هذا قاله الأنبياء جميعا، أي كل الذين طلبت منهم الشفاعة. إثبات الغضب منهج الرسل، ولكن غضبا يليق بالله، ولا ينبغي أن يفسر أو يكيف غضب الرب سبحانه وتعالى بكيفية كما يكيف غضب المخلوق. وهذا يقال في سائر الصفات، وتفريق الأشاعرة بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية وبين الصفات الخبرية والصفات العقلية تفريق لا مبرر له، بهذا تناقضوا أكثر من غيرهم. كذلك وصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في 7 آيات في كتابه أنه استوى على العرش، بل عطف ذلك بثم التي تدل على التراخي والترتيب، فأخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهذا من أصعب التعبير عند الأشاعرة، كيف يتم الاستواء بعد أن لم يكن؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر عن نفسه، لا يسع العباد إلا تصديق خبر الله. نؤمن بأن العرش على أصح القولين أول المخلوقات، خلق الله العرش، ولكن لم يخبر العباد بأنه استوى عليه وخصه بهذا العلو الخاص إلا بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، لحكمة يعلمها ولا نعلمها، لا لحاجته إلى العرش، بل هو الغني غنى مطلقا، ليس بحاجة لا إلى العرش ولا إلى ما دون العرش. وكلام بعض علماء الكلام: كان الله ولا مكان، فهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. وعندما يسجع هذا الكلام الركيك يحسبون أنهم أتوا بشيء جديد، وهذا الكلام لا ينفعهم، لأن أهل السنة والجماعة لم يقولوا يوما ما بأن الله في مكان يحيط به، وإنما إيمان أهل السنة والجماعة أنه فوق جميع الأماكن، الله لم يزل في علوه قبل خلق العرش وبعد خلق العرش، بعد خلق الخلق وقبل أن يخلق الخلق. الخلق كله محدث، خلق بعد أن لم يكن. فالرب سبحانه وتعالى موصوف بالعلو مطلقا دائما وأبدا. العلو صفة ذاتية لله تعالى، ليس كالاستواء، فليفرق طلاب العلم بين الاستواء وبين العلو. الاستواء صفة فعل، الصفة الفعلية تتجدد، الاستواء تجدد، أي الله أخبر أنه استوى على عرشه وخصه بالاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض. وأما العلو صفة ذاتية دائما وأبدا، لم يزل الرب سبحانه وتعالى في علوه أبدا. هذا ليس معنى ذلك أنه في مكان يحيط به، استعمال المكان في حق الله تعالى نفيا وإثباتا غير وارد. وأهل السنة والجماعة يلتزمون الألفاظ الشرعية في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، لا بد من الالتزام بالألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية أن تقول: الله في السماء، الله فوق العرش، الله في العلو. استعمال الفوقية، استعمال العلو، استعمال أنه في السماء أو في العلو، هذه الألفاظ الشرعية. أما ذكر المكان ليس في مكان أو هو في مكان، ليس في جهة أو هو في جهة، ليس متحيزا أو كان متحيزا، هذه ألفاظ محدثة مجملة تحتمل المعنى الحق والمعنى الباطل، وكل ما كان كذلك لا يستعمل في حق الله تعالى. يستعمل في حق الله الألفاظ الواضحة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. لذلك هذا الكلام ورد فيه، وردني فيه سؤال عدة مرات هذه الأيام، كان الله ولا مكان. كان هنا تامة، صحيح، الله موجود قبل أن يخلق المكان، ولم يكن محتاجا إلى مكان، فهو على ما كان في غناء بعد أن خلق المكان. كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، أي أحاط بكل شيء. الخلق كله في قبضة الرب سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدنا. الخردلة إذا كانت في كفك أنت محيط بها من كل جهة، فالله سبحانه وتعالى محيط بخلقه، ولذلك يستحيل عقلا أن يكون في مكان، والأمكنة كلها محاطة بها، فالخالق محيط بالمخلوق، والمخلوق لا يحيط بالخالق أبدا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة لا لبس فيها. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. حاولت الأشاعرة تحريف صفة اليد في مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أي إذا ورد ذكر اليد بالإفراد، حرفوا وفسروا بالقدرة أحيانا وبالقوة أحيانا، ولكن لما جاءت صفة اليد بصيغة المثنى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بهتوا فلم يستطيعوا التأويل، لأنه لا يقول أحد لا من السلف ولا من الخلف بأن لله سبحانه وتعالى أو بأن قدرة الله بأن لله قدرتان، بأن لله قدرتين اثنتين، بل الكل يؤمن لله قدرة واحدة باهرة. ولما ثنيت اليد قضى ذلك على تأويل الأشاعرة فأسكتهم، فليكن هذا معلوما عندما يناقشونك في اليد بتأويلهم بالقوة أو بالقدرة تستدل بهاتين الآيتين، لأنهم يوافقون أهل السنة والجماعة بأن قدرة الله واحدة، بهذا ينقطعون. ووصف بعد خلقه بالبسط، ببسط اليدين في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وليس اليد كاليد، لله يد تليق به، ليست هي القدرة وليست هي القوة وليست هي النعمة، ولكن صفة مستقلة غير القدرة. ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وقوة الله قوة باهرة واحدة، وقدرة الله كذلك. إذا لله يد تليق به لا كأيدي المخلوقين، ولا البسط كالبسط. قال شيخ الإسلام: إذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله تعالى كإعطاء خلقه، ولا نسبة بين إعطاء الخلق وإعطاء المخلوق، ولا جوده كجودهم،

كل يقلد من قبله ولم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، هذا ما صرح به من تاب منهم والد إمام الحرمين الجوين الأب بعدما رجع، أعلن بأن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، هذا الذي وقف أمامهم أو بينهم وبين الرجوع إلى الحق، فهداه الله فرجع إلى الحق وكتب نصيحة إلى شيوخه في هذا المعنى.